ثم أخبر الأميرة كيف سحرته ساحرة شريرة وحولته إلى ضفدع، وكيف أن السحر لن يبطله سوى أميرة جميلة تتخذ ذلك الضفدع رفيقاً لها، تعيش معه وتنام وتأكل معه. وأخبرها الأمير كيف كان يراقبها في كثير من الأوقات وهي تلعب بكرتها الذهبية في الغابة، وكيف أحبها. ثم قال للأميرة: أيتها الأميرة العزيزة، هل تقبلين بي زوجاً لك؟ فنظرت الأميرة إلى وجهه اللطيف وقبلت ما عرضه عليها، ثم وضع يده بيدها وذهبا معاً إلى الملك لكي يخبراه بما جرى لهما. وفي اليوم التالي سافرا في عربة تجرها 6 خيول بيض شطر مملكة والد الأمير. وعندما وصلا إليها احتفلوا احتفالاً عظيماً بعودة الأمير الذي لم يروه منذ سنوات كثيرة. وتزوج الأمير الأميرة بعد ذلك، وعاشا في سعادة بقية حياتهما، واحتفظت الأميرة بالكرة الذهبية في القصر واضعة إياها داخل علبة زجاجية خاصة وفوق مخدة أرجوانية.